وبعد الايام الثلاثه التي قضيناها مع بعضنا الاسبوع القادم كان بتوفيق من الله عز وجل نستأنف ولمده ثلاثه ايام ايضا متتاليه حتى نغطي جزءا معتبرا من المقصود من المطلوب وهو المدخل الى الفقه الجنائي وفق المذهب المالكي. الان ساعطيه مباشره الكلمه الى سعاده الدكتور ياسين محمد الثاني فليتفضل مشكورا موفقا مسددا. إذا ذهبنا إلى المستوى الأخلاقي نسبة 48% مستوى الأخلاق. 120,000 طفل أنجبته الفتيات بالصورة غير الشرعية في الجامعات. هذه الإحصائية كل عام تتكرر. هذه النسب عندهم هاجس يقابلهم هناك، لأن منظومة العقاب عندهم ليست في مستوى اللائق بمنع هذه الجرائم أو بالمستوى المطلوب بمنع هذه الجرائم. قدمت مذكرة لوزير الدفاع الأمريكي تحذره من خطورة الاختلاط بين الجنسين في صفوف الجيش الأمريكي. هم صاروا يحذرون من الاختلاط، بل حتى مدارسهم صارت عندهم مدارس يفصل فيها بين الجنسين بسبب كثرة حالات الزنا عندهم. الرئيس كندي صرح بأن مستقبل أمريكا في خطر. لماذا؟ لأن الشباب عندهم صاروا غارقين في الشهوات، حتى قالوا بأن 6 من 7 يتقدمون للتجنيد شباب غير صالح. شباب غارق في الشهوات، غارق في الرذائل، لا يصلح بأن يتقلد المسؤوليات التي تعطى له. ومثل كذلك الرب شوف عام 60 قال نفس الكلام، قال الكلام نفسه. أما الأمراض الأخرى مثل الأمراض الزهري أو السيلان أو الإيدز حدث ولا حرج، هم بدأوا الآن يبحثون أو ينصحون أو يتواصلون بالخير. حتى إن إحدى الصحائف الأمريكية كتبت، وهذه الصحيفة تهتم وتعنى بدراسة فئة الشباب ما تحت 20، لا نتحدث عن من فوق 20، قالت إن المجتمع العربي مجتمع كامل وسليم، ومن الخليط لهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده التي تقيم الفتاة والشاب في الحدود المعقول، وهذه القيود صالحة ونافعة. لذا أنصح أن تتمسكوا بتقاليدكم وأخلاقكم، إلى غير ما قالته هذه الجريدة. النساء في سويسرا خرجن في مظاهرة في إحدى السنوات 120,000 امرأة يطالبن بمنع الاختلاط في المؤسسات بسبب كثرة التحرش بهن. في من الأشياء الأخرى التي أود الحديث عنها وهي قضية الشبهات التي تطرح الآن. سأبدأ بشبهة ربما هي تقذف حتى بين قلوب أبنائنا، وهي دية المرأة على النصف من دية الرجل. هذه يطرحها الغربيون وتلطفها بعض أبنائنا وإخواننا، وقالوا بأن الإسلام أهان المرأة عندما نصف ديتها، والواقع أن هذا الأمر مجانب للصلاة أبدا. وهذا الكلام يقولونه كذلك في المواريث، بأن ميراث البنت إذا كان معها أخوها سيكون على النصف، فلما ينصف ميراثها؟ أقول بأن هذا مجانب للصلاة. الدية ليست في مقابل النفس، الدية ليست في مقابل النفس، مقابل النفس نفس مثلها الذي قتل وسيطبق عليه القصاص، سواء اعتدى على رجل او اعتدى على امراه، هما سواء، لان هذه نفس بشريه تقابلها نفس بشريه. اما الدية فهي تعويض مالي، تعويض مالي عن الخساره. الخساره المعنويه لا يمكن تعويضها بمال الدنيا، هذه خساره عما اصاب الاسره. عندما تفقد الاسره الأب المنفق الخسارة عظيمة، فكانت الدية كذلك كبيرة، 100 من الإبل الله يقابلها من الذهب أو الفضة. خسارة الأسرة من الأم، مثلا المرأة الأم لا تنفق، هي ينفق عنها، فالخسارة أقل فجعلت نصف الدية. ولذلك دية الجنين قلنا غرة يتساوى فيها الذكر والأنثى. الجنين لا نقول هذا ذكر وهذا وهذه أنثى نقسم الدية، لا، لأنها نفس بشرية لا تتقلد المسؤوليات، حتى نوزع الدية بالنصف للأنثى والدية كاملة للذكر. فكانت هي متساوية. الحالات الاستثنائية هذه نادرة، والنادر لا حكم له. عندنا قاعدة فقهية، النادر لا حكم له. جينا بعض الحالات الاستثنائية هذه لا نطبق أو لا نضع قاعدة تشريعية تخصها. إذا قارنا بين عقلانية العقوبة عندنا وعقلانية العقوبة عندهم، يقولون بأن العقوبة في الشريعة الإسلامية هي قاسية جدا، قتل وقصاص ربما رجم إلى غير ذلك. العقوبة في الشريعة الإسلامية ليست قاسية، وإن كانت في بعض المواضع فيها شيء من القسوة فهو يتناسب مع الجريمة. إذا قارنا العقوبة الإسلامية والعقوبة الوضعية فسنجد اختلافا كبيرا. نحن عندنا أسباب القتل قليلة جدا تعد. إذا ذهبنا إلى الدول المتحضرة الآن عندهم إما تسيب مطلق، لا ينفذون عقوبة الإعدام إلا في حالات نادرة كالخيانة الكبرى مثلا، وفي دول أخرى سنجد إفراطا في عقوبة الإعدام. الرشوة في روسيا الاتحاد السوفيتي القديم عندهم يعاقب عليه بالإعدام. الرشوة تعرقلت الأوامر الإدارية، كثير من الجرائم التي عندنا نحن نقابلها التعزير، هم عندهم رتبوا عليها عقوبة الإعدام. فرق كبير بين عقلانية العقوبة عندنا وعقلانية العقوبة عندهم. الأسبوع الماضي أخبرتكم عن القصة وقصة محمد كمال الدين إمام عندما ذهب إلى سنغافورة وتحدث مع الوزير عندهم، وجدهم صاروا يطبقون الجلد. سأله لماذا؟ أين حقوق الإنسان؟ ألا تخافون؟ أين كرامة البشر؟ قال لا، لا حقوق الإنسان ولا أي شيء، نحن نعاقب الجاني دون أن نخسر، دون أن ننفع. هذا الجاني إذا ما سجناه عائلته ستضيع، المصنع الذي يعمل فيه سيقل إنتاجه، نضرب هنا جريده ثم نطلق سراحه إذا ما كبر نكرر العقوبة وهكذا. من الشبهات التي تذكر بأن القوانين الجنائية الإسلامية قوانين جامدة لا تتطور، والآن عندنا الفقه الجنائي الوضعي في تطور دائم، دائما عندنا نظريات وأنتم لا شيء يتجدد عندكم. نحن في شريعتنا الشريعة الإسلامية لأنها من الله عز وجل فهي صالحة لكل زمان ومكان، من أحدث النظريات عندهم نظرية القتل الرحيم. مريض صار يعاني من آلام كبيرة لا يرجى رفعه فيقتلونه إراحة له، هذه نظرية حديثة. حتى إنها بدأت في بداية القرن العشرين 1903 بدأ طرح مشاريع هذه النظرية، وكانت الدول ترفض ودولة أخرى تقبل ثم ترفض، هكذا يوجد حراك، حراك حول هذه النظرية. إذا جئنا نحن إلى التشريع الإسلامي نجد الإمام القرافي، الإمام القرافي شهاب الدين عنده عبارة تتحدث عن القتل الرحيم، أقولها بحرفها، قال وأجمع الناس عندما تحدث عن قتل الحيوان إراحة له، الآن سيتطرق إلى قتل الإنسان، وأجمع الناس على منع ذلك في حق الآدمي، وإن اشتد ألمه، هذه نظرية القتل الرحيم، قبل أن توجد تكلم عنها علماؤنا وبين الحكم الشرعي، وإن اشتد ألمه، لماذا؟ لأن في دمه إهانة له. عندما يقتل الإنسان فهذه إهانة له، فمنع لوجود العصمة في هذه النفس البشرية. هذه حصلت الأشياء. الآن عندنا بعض الشبهات الجزئية، بما أننا سنبدأ حديثنا عن الردة سأبدأ بالحديث عن شبهة الردة. طرحوا أكثر من شبهة تتعلق بالردة، قالوا الردة تتنافى مع حرية الاعتقاد، الردة تتنافى مع حرية الاعتقاد في القرآن الكريم، لا إكراه في الدين. فكيف يقتل هذا الإنسان الذي ترك الإسلام؟ الإجابة تكون كالآتي: أولاً، لا إكراه في الدين قبل أن يدخل إلى الإسلام، قبل أن يدخل. لا نشكل أحداً على الدخول في الإسلام، بل ستأتينا في أحكام الردة. من دخل إلى الإسلام ناقضاً بالشهادة دون أن يتوغل فيه ثم يخرج، لا يطبق عليه هذا الردة أصلاً. فيجب أن يذوق حلاوة الإسلام، بعد ذلك إذا ما ارتد تطبق عليه حد الردة. أما ابتداء فإنا لا نشكل أحدا. لماذا نطبق حد الردة؟ حفظا لنظام الأمة، قلنا من المقاصد السامية حفظ نظام الأمة، هذا إذا ما خرج من الدين أفسد دينه ويعرض أديان الناس أو دين الناس للفساد. هو خسر الدنيا والآخرة، حبط عمله، وإن مات على كفره سيخلد في نار جهنم، ومن تبعه من ذوي النفوس الضعيفة كذلك قد أفسد عليهم دنياهم وآخرتهم. فإنا نمنع هذا، نحسب مادة الفساد. نبدأ فيما يتعلق بالشق الفقهي. أولا الحدود، نبدأ بالتعريف. الحد لغة هو المنع، الحد هو المنع. أقول حددت أي منعت، ومنه سمي التعريف حدا لأنه جامع مانع يمنع من دخول الأشياء الأخرى في التعريف، فهو جامع لمحتوى الموضوع ويمنع من دخول غيره فيه. إذا جئنا نعرف مثلا الردة سنمر على نقاط تمنع دخول غيرها فيها. فالحد لغة هو المنع. اصطلاحا شرعا هو عقوبة مقدرة لا يجوز الاجتهاد فيها بالزيادة أو النقصان، لا أزيد ولا أنقص. لماذا؟ لأنها ربانية، لا يجوز الاجتهاد فيها بالزيادة أو النقص، تجب حقا لله. متى؟ بعد الرفع إلى القضاء. يوجد هنا تجب حقا لله بعد الرفع إلى القضاء، فلا تسقط بعفو المجني عليه أو بتوبة الجاني. إذا رفع إلى القضاء خلاص عاش شفاعة، صارت حقا لله عز وجل. حد الردة، ما معنى الردة؟ الردة هو في اللغة من الارتداد، والارتداد هو الرجوع. أقول ارتد الصوت إذا رجع، رده أي صرفه، رده أي صرفه، وهكذا. أما اصطلاحا فهي كفر مسلم مميز مختار بصريح من القول أو بما يرتضيه أو بفعل يتضمنه. هذه كلها مفردات التعريف، كل كلمة أو كل جزء من التعريف يحمل بين ضياته قيدا مهما. إذا قلنا كفر مسلم أي الانتقال يكون من الإسلام إلى غيره، لو انتقل يهودي إلى المسيحية مثلا إلى النصرانية، هل يسمى هذا ردة؟ لا، الردة هي كفر المسلم، نحن نتحدث عن المسلمين. هذا المسلم مميز. بالمناسبة الكفر ملة واحدة، هذه قاعدة، الكفر ملة واحدة، كما المسيحية كما اليهودية كما المجوسية، ينقل بيناتهم به الناشئ الهمة الذي يخرج من الإسلام لئلا يفسد نظام الأمة. مميز، لم نقل بالغ، قلنا مميز، لأن التمييز درجة أقل من البلوغ. فالصبي يكون مميزا أي يعرف الخير من الشر، يعرف الثواب من العقاب، هذا مميز، هذا تقع منه الردة. ولا يشترط فيها البلوغ. جينا بعد الحدود حتى بالقصاص تحدث المختار هو البكرة، من أكره على الدخول في الإسلام ثم خرج منه لا يطبق عليه حتى الردة، يجب أن يدخل طواعية برضا من نفسه، يدخل ويتقدم في الدين كما قلنا، نطق الشهادتين وحدك يكفي، ينطق الشهادتين ويمارس العبادات حتى يتذوق حلاوة الإسلام، بعد ذلك إن خرج يطبق عليه حد الردة بصريح من القول، بصريح من القول كلمة كفرية صريحة ستأتينا في الشريحة الثانية موجبات الردة القولية، بصريح من القول أو ممكن تلبيحا أو تعريضا أو بما يقتضيه أو بفعل يتضمنه، كذلك عندنا أفعال إذا ارتكبها الإنسان سيكفر، هذه قيود في التعريف. الآن الذي غاب عقله الصبي قلنا مميز تقع منه الردة، إنسان مجنون تقع منه الردة؟ لا لا لا تقع منه الردة، سكران نرجع لك السكران بحلال بحرام، إن كان قد سكر بسكر حرام شرب الخمر متعمدا إذهاب عقله هذا تقع منه الردة، لماذا؟ عقوبة له لأنه أدخل السكر وغير عقله بإرادة منه فهو مؤاخذ بأقواله وبأفعاله، أما إن كان سكرا حلالا كان شرب شيئا يظنه عصيرا فإذا به خمر فسكر هذا لا يؤاخذ على أي شيء. الدليل على هذا أن السكران مؤاخذ هو إجماع الصحابة، الصحابة عندما رتبوا حد الجلد على السكران قاسوه على القذف، قال سيدنا علي إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترق، وكان هذا إجماعا من الصحابة على مؤاخذة السكران سكرا حراما بأقواله وأفعاله. ملاحظة مهمة ونحن سنبدأ الحديث عن أحكام الردة، الحكم بالردة ليس من صلاحيات الناس جميعا، لا بل هو من صلاحيات القائم، إذا رأيت إنسان قد فعل فعلا موجب للردة لا تقل له يا كافر، وإلا فإنها لا تخرج، إما أن تقع عليه هو أو تحور عليك أنت ترجع عليك أنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ترجع عليه العباد، ولذلك يحذر لأن الحكم بالردة تترتب عليه أحكام أخرى، سيفرق بينه وبين زوجه، ماله سيوقف وينظر في أمره، إن مات لا يورث، إن مات أحد قبله هو لا يرث، يوجد أحكام، فهذا حكم قضائي لا يتجاسر الناس عليه. حذرنا الله من الردة في آية كريمة، قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وإن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيرد وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يحبط العمل. موجبات الردة القولية: سب الله عز وجل أعظم الكبائر أن يسب الإنسان ربه، هذا موجب للردة، سواء كان الإنسان جادا أو هازلا، يقول شنو من المسخر، راني غضبان غلبني لساني، لا الإنسان يتريق، ولا يكون سب الله عز وجل هكذا على لسانه، كذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي مجمع على نبوته أو أي ملك مجمع على كونه ملكا، من سب أو انتقص أو افتقر أو ازدرى أو عرض بالنقصان يشترط في صريح العبارة، لا حتى تلميحها. يقول مثلاً أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الظهر، لا نمي فاحذر الإنسان. والعلماء حذروا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الشجارة. يقول واحد غضبان غضب المطبخ يقول له هي صلي على النبي، قال له تقول ليش ربما يقول لك انا صلي عليه نفسك، كلمه سيئه جدا. قال لا خليه هناك، هذا اي عباره اخرى تهدده من روعه. ادعاء النبوه، واحد يدعي النبوه كمصير ينكر ذلك كافرا، او يقول بان النبوه يمكن للانسان ان يكسبها. أكثر من العبادات فتصفو نفسه ويرتقي مقامك فتصبح نبيا، هذا كلام كفري. أو يقول بأنه يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، كما يقول الرافضة بأن سيدنا علي شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الوحي، أو ربما يقولون هو أولى به. هذه كلها غير مقبولة وهي من الكفر، من موجبات الردة. كذلك أن يستحل الحرام أو العكس، يحرم الحلال، يأتي إلى أمر حلال مجمع على حليته، البيع وحل الله البيع يحرمه. أكل العنب يقول لك العنب يعصر خمرا، قال حرام لا يجوز أكله، هذا حرم الحلال، هذا موجب. كذلك العكس، أن يأتي إلى أمر مجمع على حرمته فيقول حلال، يقول هذا أمر حلال كالخمر مثلا. والآن صرنا في عصر قنوات تلفزيونية، كل مرة يخرج واحد حتى ممن يدعون العلم ويخرجون شبهات الخمر حلال. بعضهم قال المرأة التي تتوق نفسها إلى الولد ولم تتزوج بإمكانها بالزنا، ويأتي بآيات وشبهات، هذا استحل حراما مجمعا على حرمته، فهو خطير جدا. أما إذا وجدت الشبهة، وهنا سيأتي بعد ذلك القضاء، مثلا في وقت الصحابة، أحد الصحابة وقعت في نفسه شبهة أنه يجوز له أن يشرب الخمر، وهو قدامى بن مضعون، هو ومجموعة من أصحابه، نوقشوا في هذا لأن عندهم شبهة. فلما رجعوا بقي الحكم بإسلامه مستمرا، ويأتي هنا دور القضاء بعد أن يحكم القاضي بالردة. عندنا مرحلة أخرى، هي مرحلة الاستتابة ثلاثة أيام، ناقشوا في الحجة والبرهان، قديش العالم هذا لم يستطع إقناعه شكل واحد آخر. أكثر إقناعا ألسن من الأول دفعا للشبهات، إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وهذه ذكرنا بعضا منها في استحلال الحرام مثلا. واحد يجي الصلاة يقول لك لا ما عادش كاين الصلاة، أو الزكاة كما وقع لمانعي الزكاة، قالوا كنا نعطي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم، مات انتهى الأمر. هذا أمر خطير، فمن أنكر معلومة من الدين بالضرورة، وهذه المعلومة من الدين بالضرورة حددها العلماء، ما هيش حاجة تكون أي واضحة، لا تبين أي حرام، لا، عندنا مسألة معينة، كاين اللي في بالك أنت راي حرام واضحة من الحرام البين، عند آخرين ليست من الحرام، ولذلك يرجع فيها إلى العلماء. قلنا الحكم في الردة حكم قضائي ليس لأحد الناس. من موجبات الردة كذلك القولية ادعاء الخلود، يقول لك أنا لا أموت، شربت من إكسير الحياة، هذا كلام كفري، لأن الله عز وجل حكم بالفناء على كل الموجودات، وبأنه سيرث الأرض ومن عليها، كان من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحب خلقه إليه. أو آخر يقول بأنه يزور الجنة بين الفين والأخرى، يدخل ويقول بأنه يأكل من ثمارها، بل بعضهم قال بأنه قابل الله عز وجل إلى غير ذلك من الكفريات. فهذا كلام خطير جدا موجب للردة. ادعاء الصعود إلى السماوات العلى كذلك، أو القول بتناسخ الأرواح، هؤلاء يقولون بأن الروح إذا مات الإنسان تنتقل إلى جسد آخر، إن كانت خيرة انتقلت إلى جسد خير، وإن كانت شريرة انتقلت إلى جسد شرير أو إلى حيوان مثلا، وهكذا يبقى التناسخ، ولا يقولون لا بالجنة ولا بالنار. ومثلهم آخرون قالوا بقدم العالم، وهؤلاء كأنما يقولون لا يوجد خالق، طبيعيون الآن. ولذلك يحذر من العبارات التي تقال في الأشرطة العلمية، نجد في بعض الأشرطة العلمية عبارة الطبيعة، وقد حكمت الطبيعة في كذا، وقد طورت الطبيعة في نفسها. هؤلاء طبيعيون لا يقولون بالخالق، إنما يقولون بأن الطبيعة تطور نفسها بنفسها. أو من يقول بأن الشريعة لا تصلح لزماننا مثلا، وهذه نجدها حتى عند بعض المثقفين من بني جدتنا، يقول لك هذه خلاص في العصور الوسطى، الآن خلاص من 2019 غير التكنولوجيا، أنت تحدثنا عن العقوبات والقصاص والجنة وغيرها، خلاص أكل عليها الدهر. هذا كلام خطير. فالشريعة الإسلامية هي شريعة صالحة لكل زمان ولكل مكان. من موجبات الردة الفعلية ترى إنسانا ساجدا لصنم أو للنار أو للبشر، هذا موجب للكفر، موجب للردة. الحكم عليه، هل نحكم عليه مباشرة بأنه مرتد وجدته ساجد لإنسان؟ لا، عندنا قضاء. ربما ترى واحد من بعيد يقول هذا رسالة الإنسان هذا مرتد وهو لا يرى أصلا، أعمى. ولذلك يرجع إلى القضاء الإسلامي. السحر، السحر من موجبات الردة. لماذا؟ لأنه يتضمن كلاما كفريا، حتى يصبح الشياطين ويصبح مرضة الجن في طاعته، فلا بد أن يتقرب إليهم بأفعال كفرية ويقول عبارات كفرية. منهم من يلبس المصحف الشريف بالنجاسات، أو يدوس على المصحف، أو يقلب الآيات، إلى غير ذلك من التصرفات الكفرية السيئة. بعض أنواع السحر لا يكون فيها كلام، تكون عبارات أخرى ليست كفرية، وإن كان محرما يبقى التحريم، ولكن لا ينتقل الكفر لأنه لم يتضمن فعلا كفريا أو قولا كفريا، كما يفعل بعض العجائز لتحصيل البنات، عندهم مناصب معينة فتمنع وتحصن المرأة باعتقادهن من الاغتصاب. والعبارة عندما ترجع إليه ليس فيها كفر، فيها طقوس معينة، هذا الفعل محرم سدا لذريعة السحر الكفري. رمي المصحف أو تركه، رمي المصحف أو تركه في القرآن، رمى مصحفا استهتارا استخفافا احتقارا، هذا كفر. وليس شرط أن يكون مصحف كامل، بل ولو جزءا من المصحف، بل ولو آية واحدة. الذي يحتقر ويهين آية من المصحف الشريف فهو كافر. ومثله كذلك الذي يجد المصحف الشريف يهان أمام عينيه ثم لا يحرك ساكنا، أو وجد مصحفا ظلما ثم لا يبادر إلى حمله ورفعه. عندنا قاعدة فقهية، الدوار كالابتداء، الدوار كالابتداء، الجواب عن الاستمرار، ما دام خليتها مستمر ومهان نصحة فكأنك ابتدأت إهانته أنت. فالدوام كالابتداء. فالمصحف الشريف يجب حفظه ويجب وضعه في المكان اللائق به، ولذلك نجد من آبائنا يمنعون وضع الكتب فوق المصحف احتراما له. لا يوجد نص يمنع هذا، ولكن من شدة تعظيمه للمصحف واحترامه له قال المصحف دائما هو الأعلى، حتى إنهم يقولون يعلم ولا يعلى عليه، فضلا عن من يجعل المصحف قرب قدميه. لمن درجة المصحف احتاج جدا هذه التصرفات، وإن لم تصل إلى درجة موجبات الردة ولكنها لا تليق بالمصحف الشريف. وعندي ملاحظة هنا مهمة، المصحف لا يشترط أن يرمى في الطبق، فحتى لو رمي أقول لا يشترط أن يرمى في النجاسة، بل كل قدر يرمى فيه المصحف الشريف ممنوع حتى لو كان طاهرا، المخاط مثلا، المخاط طاهر، ولكن يحرم رمي المصحف الشريف فيه لأن هذا إهانة للمصحف. من الملاحظات تقطيب المصحف باللعاب، هذا وإن لم يصل إلى درجة الكفر، ولكن العلماء منعوه تقديسا واحتراما للمصحف الشريف، هو ليس كفريا ولكن ممنوع احتراما للمصحف الشريف. يسأل واحد يقول الآن هل يجوز لي حرق المصحف أم لا؟ إذا حرقت المصحف هل هذا يعد إهانة للمصحف الشريف أم لا؟ هنا ترجع إلى النية، إن كانت نيته احتقار المصحف فهو عمل كفري، أما إن كانت نيته تقديس المصحف من الإهانة، مصحف تنزه ويخاف عليه من تبعثر فيجمعه ويحرقه لئلا يهان المصحف، فهذا يؤجر عليه ولا يكون عمله منبوذا سيئا. ارتداء اللباس الديني للكفار يمثل له العلماء بلبس الزنار او لبس الصليب، واحد يلبس الصليب لباس خاص بالنصارى هذا كفري، عمل كفري. او يلبس الزنار، وش الزنار؟ عندهم حزام في خيوط ملونه يلبسه القساوسه او النصارى تمييزا لهم عن غيرهم، واحد الا لبسه الان نرى حاله، ان كان لظلم الكفر فعمله هذا كفر، اما ان كان عن غير رضا ممكن تخرج موضه لابسه موضه هذا لا نحكم بكفره، ولكنه قد ارتكب محرما بالحرام من اعلى درجات الحرمه لانه قد تشبه بالكفار. احاديث التشبه بالكفار فيما يخصهم، اما اللباس الذي نشترك جميعا فيه فهذا عادي سواء لبسه المسلم او لبسه الكافر لا تقع به الحرمه. الرضا بالكفر، انسان يرضى بالكفر يقول لك عادي ونمكنه من بناء كنيسه في بلاد المسلمين مثلا او معبد يمارسون فيه طقوسهم رضا بما يصنعون، فقد شابههم في الكفر. ما فائدة إسلامك إن لم تنفر وتنقض وتكره الديانات الأخرى؟ يجب أن تكون هناك مفارقة، الولاء والبراء، أن توالي المؤمنين وأن تتبرأ من الكفار ومن كل ما يمت لهم بصلة كفرية. هؤلاء عندما تمكنهم من بناء كنيسة جديدة، أما الكنائس الموجودة الشريعة لا تتعرض لها، عندنا في بلدنا نصارى عندهم كنائس لا نتعرض لكنائسهم، أما بناء كنيسة جديدة فهو ممنوع. من شك في وجود الله باين، الشك هنا يخرجه من دائرة الإسلام، أو شك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، استجابة المرتد. المرتد قبل أن يقام عليه الحد يستجاب 3 أيام. ونأتي إلى مرحلة سابقة، الإسلام لا يتشوه من العقوبة، الإسلام لا ينقب على ما هو موجود في القلوب، الإسلام لا يتجسس. ما نروحش واحد في بيته نجسسه عليه، ما نشوفوش مش كاين في قلبه. أما إذا خرج من دائرة السر إلى دائرة العلانية، هنا يتدخل الإسلام. ومع ذلك عندنا شبهات كلها تدرأ العقوبات، معناها حتى الإنسان خرج إلى العلانية إن أشياء أخرى حتى لا نعاقبه. هذا فيه تحذير، نعم قد سقطت عنك العقوبة ولكن احذر، قد تسقط عنك المرة القادمة. هنا في المرتد إن كان يمارس كفره يمارسه سرا بينه وبين نفسه، خلاص ما يهمناش. أما إذا خرج وبدأ يعلن كفره، هنا صار يهدد نظام الأمة، تدخل الشريعة الإسلامية بالحق. دعي إلى القضاء، شهد عليه عدلان اثنان بأنه قال أو فعل أحد موجبات الكفر أو الردة، يعطيه القاضي مهلة 3 أيام، ولا يهان في هذه الأيام، بل يطعم و لا يسد لا يشتم، يوقف ماله. إن رجع إلى الإسلام يرجع له ماله، إن لم يكن له مال، إن كان عنده مال ينفق عليه من ماله، إن لم يكن عنده مال أنفقت عليه الدولة. هذا كله عسى أن يرجع. يستتاب 3 أيام، اليوم الأول لا يحسب، يوم الحكم القضائي غير محسوب، يزيدوا له بالايام، يعطوه اليوم الوالي واللي بعده اليوم الثالث. متى يطبق الحد؟ عند الغروب. صافي عندك راهي نهارين والنهار الثالث ديال الغروب، والنهار الاخر قول كده يناقش ويبين له. ان كان هناك شبهه او شهوه فيرجع. اما ان كان مصرا على الكفر خلاص ما فيها شيء. إنسان مصر على البقاء في الدين الذي انتقل إليه. دليل 3 أن الله عز وجل أمهل قوم صالح 3 أيام. فعلماء قالوا كذلك يمهل المرتد 3 أيام، وهذا الفعل هو فعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. حد المرتد القتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك الحديث الآخر: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. وذكر منها: التارك لدينه، المفارق للجماعة، الذي فارق الجماعة فهذا قد استحل دمه. 3 لا تقبل زوجتهم قضاء. وهنا عندنا فرق بين القضاء وما بين الإنسان وربه ديانة. هو بينه وبين ربه قد يكون تاب توبة نصوحة ويقبل الله توبته. أما في القضاء عندنا 3 لا تقبل توبته: الزنديق والساحر وسائر النبي صلى الله عليه وسلم. الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر المنافق، هذا لا تقبل توبته. علاش؟ لأنه يعمل في الخفاء، هذا له يجيب واجب في الإسلام، صح تحت له يحدث بهذا، ينصحه بترك الدين ويحدث نفسه ويفسد نظام الأمة. هذا يقول لك: يا خلاص أنا أسلمت وتبت، أولا عنها كذبة هذه، ولذلك لا تقبل توبته. بينه وبين ربه شيء آخر، أما قضاء يقتل. الساحر كذلك، لأن عمله عمل سري، أو يقول لك أنك تبرد، وغبره مازال الذي يمارس طقوسه الكفرية السحرية ولا يمكنك الاطلاع عليه، فلذلك يقتل. بينه وبين ربه شيء آخر، وهذان الأمران الزنديق أو هذان الصنفان الزنديق والساحر يقتلان مطلقا بعد الظهور عليهما. مش معناها الظهور عليهما، احنا نكتشفوا أمرا. أما إذا جاء الزنديق تائبا أو جاء الساحر تائبا فلا، هو يجيب ساحر يقول لك كنت ساحر وتبت إلى الله عز وجل، لا يقتل. أو زنديق يقول كنت كذا وكذا وقد تبت، لا يقتل. متى يطبق عليه؟ بعد الظفر بهم، بعد اكتشاف أمرهم، الظهور عليهما. ساب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مطلقا، حتى لو تاب، إن لم يتب يقتل ردة. سنتحدث عنها نعم. يقتل ردة، أما إذا تاب فإنه يقتل حتما. ربما واحد يقول ساب الله عز وجل. ساب الله عز وجل لا يقتل. لماذا؟ قالوا هنا الله عز وجل الذي يسبه يقول كذا وكذا في حق الله عز وجل، عندما يتوب يسقط موجبات الكفر بتوبته، لأن الإسلام يجب ما قبله. الإسلام يجب ما قبله. قال لي تبت الآن سيسقط ما قبله. هل يقتل حدا كما فعلنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترد حقه الآن، فلذلك طبقوا عليه العقوبة هنا الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم. فقتلهما جميعا ردة، يستويان ساب الله وساب النبي صلى الله عليه وسلم. أما حدا فإن ينفذ عليه إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يسترد حقه، فيقوم القضاء باسترداد حقه. هذه الاستتابة في حق الرجل ثلاثة أيام، في جمل المرأة هاتي نعمل ثلاثة أيام. المرأة تختلف أحكامها. إن كانت هذه المرأة غير متزوجة، غير متزوجة تستتاب ثلاثة أيام. أما إن كانت ذات زوج لم تستتاب ثلاثة أيام، بل تؤخر حتى تستبرأ بحيضة. لماذا؟ رعاية لحق الجنين. الجنين ما عندهاش دم ولا يناله جرح أمه، فحفظا لحقه تؤخر إلى أن تضع حملها، وتؤخر إلى أن تجد من يرضع جنينها ابنها. فإذا وجدوا امرأة ترضعه وقبل هذا الولد المولود، هذه المرأة يطبق عليها الحد، وفي هذه المدة فرصة لها لأن ترجع. أما إن لم يقبل زيد أخرها حتى تقدمه، هذه كلها مدة للمرأة فرصة زائدة لها. وهنا كلمة حيضة منشفة لها باليوم، هذا مش تعبدي كما هو الحال في العدة. في العدة تعبدي، ليس القصد منه براءة الرحم. قلت له براءة الرحم يجيب واحد يقول لك نعم ثلاثة درجة تسمع فيها بالحمل ولا لا؟ لا، حيضة الصبر هنا بحيضة، في الموضع الآخر ثلاثة، عندنا ثلاثة. مسائل متفرقة، ردة السكران تحدثنا عنها، ردة الصبي المميز للذواب والعقار كذلك، ردة الصبي غير المميز للمجنون. الصبي غير المميز لا تقع منه الردة، الصبي غير المميز لا تقع منه الردة، وكذلك المجنون تحدثنا عنها. جناية المرتد ثم رجوعه إلى الإسلام. مرتد جنى في تلك الفترة ثلاثة أيام التي كانت على الاستتابة ارتكب جناية ثم تاب. إذا ارتكب جناية عمدية لا تقام عليه الحدود، علاش؟ لأن هذه الحدود كلها تندرج في قتله. كان إن لم يرجع نشدوه بهذا، لا، إن القتل سيأتي على ما دونه. هذا في حالة عدم رجوعه، بيت المال. فعنده مال وعندش المال تعب موقوف لبيت المال. شو أمر؟ إن تاب رجعنا له مالا، إن لم يتب أمم صار هذا المال بيتا. عندنا قاعدة، قاعدة الغنم بالغرب، الغنم بالغرب. الآن بيت المال سيغنم هذه الأموال من المرتب، كذلك سيتحمل التبعات. إذا ارتكب هذا المرتب جناية خطأ، هو يتصرف على واحد من عمال السجن جناية خطأ، تعويض هذه الجناية تتكفل بها الدولة ولا يتكفل بها هو من ماله. الآن إذا جنى ورجع إلى الإسلام، إذا جنى ورجع إلى الإسلام يقدر كأنه مسلم وقت جنايته. هو جنى بعده جنى العكس، جناية عليه. إذا جنى هو يقدر كأنه مسلم وقت جنايته، ونطبق عليه الأحكام المتعلقة بالمسلمين. إذا جنى عمداً بعد رجوعه للإسلام سنضع الأمر في يد المجني عليه، القصاص أو الدية. إذا كان خطأً ستكون الدية من ماله. الآن إذا جنوا عليه، ما شو اللي جنى؟ جنوا عليه، هنا سيقدر أنه مرتد. ماهيش كان في جنايته هو، لأن المرتد مهدر الدم ليس معصوم الدم، مهدر الدم. صحيح يعاقب الجاني عليه الذي جنى على المرتد، لماذا؟ لأنه قد تدخل في صلاحيات القضاء، ولكن لا تكون العقوبة بالمثل كما فعل بهذا المرتد المجني عليه. ما يترتب على الدم؟ يترتب على الدم أمور. قضية ما تحدثنا عليها أن ماله يوقف، أعماله تحرم، يحبط العمل. وعندنا بعض المسائل الفرعية تحدث فيها فقهاؤنا متعلقة بحدود العمل. إذا كانت هناك وصية فإن الوصية تبطل، أوصى بثلث ماله خلاص. إذا أراد أن يوصي بأنه يجدد الوصية مرة ثانية. كذلك الطهر، كان متوضئا بارتداده قد انتقض طهره وغسله. الصلاة كذلك، بما أنها قد حبط عمله، لأنها لازم الصلاة على الوقت هذيك وين يستدركها. أما الصلوات التي كانت في فترة الاستجابة فهي هدر. كذلك الحج، لو كان حاجا قديما ثم ارتد فقد سقطت تلك الحجة وطالت بحجة ثانية. والصيام كذلك يبطل بردته، ومثلها الزكاة والنذر والظهار واليمين والإحصان. نتحدث عن هذه الأشياء الثلاثة الأخيرة. الظهار، واحد ظاهر بعد الردة تسقط الظهار، الآن يرجع فيسقط الظهار عنه، معناها هي لا كفارة ولا أي شيء. هذا إذا كان ردته حقيقة. أما إذا كان مصطنعا فإنه يعامل بنقيض قصده. ومثلها كذلك في الأيمان، واحد حلف يمينا بالطلاق على زوجته وشافها لبخلة، ما أراد أن يفعل هذا الأمر المحلوف عليه فارتد، يقول سيسقط هذا اليمين، ثم أفعل الشيء الذي منعت نفسي ومنعت الزوجة منه وهددتها وربطت اليمين بالطلاق فلا يقع الطلاق، ثم أرجع إلى الإسلام. إن كان هذا تحايلا منه فإن الطلاق يقع معاملة له بنقيض قصده. كذلك الإحصان، إذا كان محصنا سيأتينا إذا كان محصنا حد الزاني المحصن الرجل على خلاف الزاني غير المحصن وهو الجهل مع التغريب، هذا فكر في عملية زنا وهو محصن ويخاف أن يرجم فارتد ثم زنا ودعا الرجوع إلى الإسلام يعامل بنقيض قصده، أن قصده سيء ها هنا. نذهب إلى حد الزنا. أولا التحذير من الزنا، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال كذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا، إلى غير ذلك من النصوص التي تحذر من الزنا، فأمره خطير جدا. ما معناه الزنا؟ وعندنا قاعدة فيما يتعلق بالزنا، الأصل في القبضاء التحديد، قاعدة وملاحظة هنا لم ننبه عليها في الجزء الأول، أنا أقول قاعدة وأقصد بها القاعدة والضابط في الفقه، عندنا المتأخرون من العلماء فرقوا ما بين القاعدة والضابط، أنا الآن أقول قاعدة منها ما هي قواعد ومنها ما هي ضوابط. القاعدة في الحج، نلقاها في البيوع، نلقاها في الجهاد، نلقاها في الفقه الجنائي. الأمثلة الفقهية متنادرة في كثير من الأبواب الفقهية، أما الضابط الفقهي فهو خاص بباب واحد. عندنا قاعدة بالمصطلح العام، الأصل في الأبضاع التحريم، لا ينتهك هذا، ولذلك سنجد هذا الأصل بعد ذلك في إقامة الحدود، ستأتينا بعض الشبهات تقبل وشبهات أخرى ترفض. كما حذر ربنا من الزنا يحكم كذلك ما يؤدي إلى الزنا، سد الذرائع كالنظر المحرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كذلك الخلوة، إذا خلا رجل امرأة فإن الشيطان سيكون حاضر وهو معهم، الاستمتاع بكلام المرأة، هذه الأشياء حرمت لأنها تؤدي إلى الزنا. مفهوم الزنا لغة: الزنا معناه الضيق، الزنا معناه الضيق. يقال زنا عليه أي ضيق عليه، وبالفعل الزاني قد ضيق على نفسه عندما ارتكب هذه الجريمة الكبرى، جريمة الزنا. وكلمة الزنا في لغة العرب تكون مقصورة وممدودة، ممدودة الزناء ومقصورة الزنا، والقرآن الكريم ورد بالقصر الزنا، ولذلك نجد في الكتب أحيانا تكون الألف الأخير مقصورة أحيانا نجدها ممدودة باعتبار أصلها الزناء. وملاحظة مهمة هنا أستحضرها في الزنا وما بعده، عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، العبرة عندنا بالحقيقة الشرعية. الحقيقة اللغوية المصطلح عنده دلالة لغوية وعنده دلالة عرفية عند الناس وعنده دلالة شرعية، أيها تقدم؟ نحن نتحدث عن الدلالة الشرعية، تقدم الدلالة الشرعية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. هل من أطلق بصره في الحرام يطبق عليه حد الزنا؟ لا. كلمة الزنا هنا استعملت في معناها اللغوي ليس المصطلح الشرعي. هذه المصطلحات الشرعية في الحدود أو في التعاريف يوجد قيود، إذا التقيت صار هذا المصطلح أو صار هذا المعنى غير موجود، لم يعد هذا الفعل حقيقة شرعية. مثلا فيها عينان تزنيان، هذا من باب تسمية السبب بالمسبب بالنتيجة، وهو موجود في لغة العرب. الله عز وجل قال: ينزل لكم من السماء رزقا. الذي ينزل من السماء هو الماء المطر، ولكن ذكر الله النتيجة المسبب وهو الرزق. منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن عندما نذكر التعليم، إذا انتفى منه شيء صحيح لغة هذا هو زنا، ولكن شرعا لا يطبق عليه حد الزنا. شرعا ما معنى الزنا؟ الزنا هو مغيب حشفة آدم في فرج آخر عمدا دون شبهة حل. وكل واحدة من هذه الأشياء تفيد معنى خاص بها، هو غيب التعريف. مغيب حشفة، عندما نقول الحشفة يجب أن تغيب كلها أو مقدارها لمن كان مقطوع الحشفة، أو أما إذا كان المغيب جزئيا فإن الحد لا يطبق، لا يسمى هذا زنا شرعا. هل يخرج منها برقة؟ لا، يوجد عقوبة تعزيرية، ولكن لا يعاقب عقوبة الزاني. هذه واحدة. كلمة آدمي، هذه الشروط تمرر إلى شريحة والية حتى لا نكرر الكلام. أولا يعاقب بالحد المسلم، أما إذا كان من ديانة أخرى فلسنا مسؤولين عنه. يهودي زنا، نصراني زنا، لا نتدخل نحن في شؤونهم. أما إذا رفعوا أمرهم إلينا إلى القضاء الإسلامي فهنا ننفذ عليهم الأحكام وبحسب ديانتهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليهوديين، طبق عليهم أحكام التوراة. البالغ إذا كان صغيرا غير بالغ لا يطبق عليه حد الزنا، فيجب أن يكون بالغا. هنا يقول نشر مميز بالغ. فالبلوغ شرط. الصبي إذا زنى لا يطبق عليه الحد ولكن يؤدب. عاقل المجنون إذا زنى لا يطبق عليه الحد لأنه قد رفع عنه التكليف. إذا زنى صبي صغير بامرأة بالغة، اشتراك صبي صغير بامرأة بالغة، الصبي لا يطبق عليه الحد، المرأة يطبق عليها الحد ولا لا؟ قالوا لا يطبق عليها مع الصبي لأنها لا تنال رغبتها كاملة. الآن سنغير الصبي بالمجنون البالغ. إذا زنت امرأة عاقلة بالغة بالشروط بمجنون هو لا يطبق عليه الحد، وهي يطبق عليها لا، لأنه تتأتى الرغبة كاملة بالمجنون البالغ على خلاف الصبي. فرق بينهما. إذا عكسنا الصبية الصغيرة، الصبية الصغيرة ستأتي أحكامها المطيقة بآدمية حية يوطأ مثلها شرع آدمية. قلنا آدمية لمخرج به إتيان البهائم، هذا الفعل جريمة جمعاء صحيح يؤدب أدبا كبيرا، ولكن لا يطبق مرتكب هذه الفاحشة عقوبة الزنا لا. كذلك يوطأ مثلها إذا كانت صبية صغيرة زنا بها أو اغتصبها، سيأتينا حكم الاغتصاب، نقول زنا بها، أكرهها، ندخل في حد الإرادة لأنها انتهاك الأعراض، مثل انتهاك الأموال، حرمة المال وحرمة العرض. زنا بصبية صغيرة لا تطيع، لا يوطأ مثلها، لا يطبق عليه حد الزنا، ولكنه يعذر ويؤكل به أشد النكال. وذكرت لكم أن الإمام مالك قضى في الرجل الذي وجد مجردا مع الصبي الصغير بـ400 جلدة. العقوبة 400 جلدة، حتى إن هذا الرجل انتفخ جلده ومات فلم يستعط الإمام مالك ذلك، هذا عادي جدا. تطلبش منا مال ولا مال ولا مزاد فقط لا يستاهل. فالقاضي يقدر الجريمة ما يترتب عليها من عقوبة، أما إذا كان يوطأ مثلها فإنه يطبق عليه حد الزنا لا شبهة له في ملكها. أحيانا تكون هناك شبهة، هذه الشبهة قوية جدا فإنها تمنع تطبيق حد الزنا. مثلا إذا كان النكاح مختلفا فيه، نكاح المتعة، يقول واحد هذا إذا أن جمهور أهل السنة يقولون بحرمته خالف أهل الشيعة، ما دام مختلف فيه لا يطبق حد الزنا. كذلك النكاح بلا ولي مختلف فيه خالف في الحنفية لا يطبق حد الزنا. نكاح الشغار أن في مثل مثال بنت لزوجة بنت أو لزوجة بنت بلا مهر أو أخت، المهم تبادل النساء وإسقاط المهر بينهما. نكاح الشغار لا يحد فيه. كذلك النكاح بلا شهود لا يحد فيه. المهم الأنكحة التي يختلف فيها لا يطبق فيها القصاص، أما إذا كان النكاح مجمع على حرمته كأن ينكح امرأة خامسة هذه ما فيها شيء، أو يجمع ما بين المحارم ما بين النساء اللاتي لا يجمع بينهن أو يتزوج محرما له، هذه كل شيء مش عارف يطبق عليه الحد. وسيأتينا الحديث عن العذر بالجهل. العذر بالجهل ليس دائما يقبل، أحيانا وفي حدود ضيقة جدا يقبل العذر بالجهل في الزنا أو العذر بالجهل في أحكام الزنا، أما الحالة العامة فإنه لا يقبل العذر فيه. عالم التحريم، إحنا نشجع العذر بالجهل. إنسان دخل الإسلام حديثا ما زال معارف شيء، عنده في شريعته السابقة الزنا حلال، عنده أنه إذا تراضى الرجل والمرأة فلا إشكال إذا كانت غير متزوجة بالشروط الموجودة عنده، فيبقى مستمرا على هذا النسق. هذا إن كان حديث عهد بالإسلام يعذر، أما إذا كان قد قدم عهده في الإسلام ثم يأتي يدعي الجهل أو يدعي جهل التحريم، كنت مش عارف يا رب حرام تزوج امرأة خامسة.